أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بقية ذلك. والمفطرات سبعة أنواع: النوع الأول الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، سواء كان ذلك عن طريق الفم أم كان عن طريق الأنف، وسواء كان المأكول أو المشروب نافعا أم ضارا مما يؤكل عادة أو لا. وأما شم الروائح فلا يفطر به الصائم، وذلك لأن الرائحة ليس لها جرم يصل إلى الجوف، لكن لا يستنشق البخور لأن له أجزاء تتصاعد فربما وصل ذلك إلى المعدة. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه أو في أذنه ولو وجد طعم ذلك في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولأن العين والأذن ليست منفذا معتادا. وأما قطرة الأنف فإنها تفطر، لأن الأنف منفذ معتاد، فإذا قطر في أنفه ووجد طعم ذلك في حلقه فإنه يفطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. وأما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر، سواء أخذت عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، وذلك لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وليست كالإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب. الثالث من المفطرات الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظم المفطرات من حيث الإثم لما يترتب عليه من الأحكام، فإن الجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه خمسة أحكام. الحكم الأول الإثم، لأنه ارتكب معصية. والحكم الثاني فساد الصوم. والحكم الثالث وجوب الإمساك بقية يومه احتراما للزمن، لأن رمضان زمن محترم. والحكم الرابع وجوب القضاء. والحكم الخامس وجوب الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ ويشترط لوجوب الكفارة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه، بل لا يفسد صومه بذلك. الشرط الثاني أن يحصل الجماع، فإن باشر ولو أنزل لم تجب الكفارة. والشرط الثالث أن يكون الجماع في صيام رمضان، فإن جامع في صوم واجب غير رمضان كصيام الكفارة أو النذر أو القضاء فإنه لا يجب عليه. والشرط الرابع من شروط وجوب الكفارة أن يكون الصوم أداء، فإن جامع في قضاء رمضان لم تجب الكفارة. والشرط الخامس أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن جامع في حال لا يجب عليه الصوم كالمسافر لم تجب الكفارة. الرابع من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن إنزال المني من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما الاحتلام فلا يفطر به لأنه بغير اختيار من الإنسان، والنائم فعله لا ينسب إليه، ولهذا قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون. فهذا يدل على أن أفعال النائم لا تنسب إليه. الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة، والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس. وفي معنى الحجامة التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، بل هو أولى من الحجامة، لأن الحجامة إخراج دم فاسد من البدن، والتبرع بالدم إخراج دم صحيح منه. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بالدم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن وجد شخصا مضطرا لا تندفع ضرورته إلا بالتبرع، فحينئذ يفطر ويقضي ذلك اليوم. وأما تحليل الدم والرعاف وقلع السن أو خروج دم من جرح ونحوه فلا يفطر به، وذلك لأن هذا ليس حجامة ولا في معنى الحجامة، لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. السادس من المفطرات التقيؤ عمدا، وهو أعني القي إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإذا تعمد الإنسان القيء حال صومه فسد صومه، وأما إذا غلبه ذلك بأن هاجت معدته ولم يتمكن من إمساك نفسه وخرج القيء فإن صيامه صحيح، لأن هذا بغير اختيار منه. هذا ما تيسر إيراده من المفطرات في هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى منها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.